بألفاظ الأذان، فهذا الذي يلحن هذا مثل هذا اللحن هذا أذانه غير صحيح. قال ويجئ الأذان من مميز، يجئ الأذان من مميز، المميز من بلغ 7 سنين هذا غالبا، وقد يميز قبل ذلك وقد لا يميز إلا بعد ذلك، لكن غالبا أن التمييز يكون في السنة 7 عند تمام السنة 7. فإذا أذن أبو 8 أبو 9 أبو 10 أذانه كافي، ما هو بيجب أن يكون المؤذن أن يكون بالغا. قال ويجزئ من مميز، ماذا يبطل الأذان والإقامة؟ قال يبطلهما فصل كثير، إذا أذن بعض جمل الأذان ثم فصل وسكت سكوتا طويل سواء بكلام أو بغير كلام بطل، لازم يعيده مرة أخرى. أما إذا كان الفصل قليل والكلام يسير فهو يبني على ما مضى، أو يسير محرم، الكلام يسير لكن محرم، يؤذن من يطلب لواحد أو يشتم لواحد وهو يؤذن بطل الأذان، لأن هذا الكلام وإن كان يسير مثلا كلمة أو كلمتين إلا أنه كلام محرم، والكلام المحرم يبطل الأذان يبطله، فيجب إعادته من جديد. ولا يجزئ قبل الوقت، يعني لا يجزئ أن يؤذن الإنسان المؤذن قبل أن يدخل الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. فكيف مثلا يخبرنا بخبر غير صحيح، مؤذن يقول أنا دخل الوقت ووقت ما دخل، ما يصح هذا، فلا بد أنه لا يؤذن إلا على دخول الوقت. ولهذا قال ولا يجزئ قبل الوقت، فلو أذن قبل دخول الوقت أذن قبل دخول الوقت ولو 10 دقائق أو 5 دقائق أو أقل من ذلك ما صح هذا، سواء كان وقت الظهر وقت العصر المغرب العشاء كل هذا. قال إلا الفجر، إلا الفجر بعد نصف الليل، إذا أذن للفجر قبل الفجر صح أذن، لأن هذا ورد أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح. فالأذان في الفجر يجوز قبل دخول وقت، والسبب في هذا والله أعلم أن الناس نيام وبحاجة إلى من يوقظه وينبهه حتى يتهيأ للصلاة، وقد يكون عليهم مثلا غسل، وقد يكون محتاج إلى كذا، فهم إذا ما أذن قبل الوقت كان فيه أذان قبل دخول الوقت ما حضروا إلى الصلاة في وقتها. ولهذا قال إلا الفجر فيجوز بعد نصف الليل إذا انتصف الليل. ولكن ينبغي أيضا إذا كان هناك أذان قبل الفجر أن ينبه الناس ويخبرون أن فلان يؤذن قبل طلوع الفجر، حتى انهم يعرفون هذا، حتى انهم عند الصيام وعند القيام وعند الصلاة وعند وغير ذلك يعرفون هل هذا قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم لما كان له للفجر مؤذنان، احدهما يؤذن قبل طلوع الفجر والاخر يؤذن بعد طلوع الفجر، اخبرهم بذلك وقال ان بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا إذا كنتم تريدون الصيام، كلوا حتى ينادي ابن مكتوم، حتى ينادي يعني يؤذن ابن مكتوم، هو الذي يؤذن على الصلاة، فإذا أذن ابن مكتوم كفوا عن الأكل والشرب يا من أردتم الصيام. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني المغرب ينبغي المبادرة في الصلاة فيها ولكنه يجلس بعدها يسير. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، يعني الإنسان إذا كان يجمع الصلاة يجمع العصر مع الظهر أو المغرب مع العشاء فيكفي لهما أذان واحد، ما يؤذن لكل فريضة، لا يكفي، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة أنه أذن بلال للمغرب والعشاء أذان واحد، أذان واحد، وكذلك في عرفة أذن للظهر والعصر أذانا واحد. فيكفي لمن أراد الجمع سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم أنه يؤذن أذان واحد، ولكن يقيم لكل واحد، يقيم لكل فريضة منهما. ومثل ذلك ما عليه فوائد، إذا كان الإنسان عليه فوائد وأراد قضاء الفوائد فإنه أيضا يؤذن لهم لهن أذان واحد، ولكنه يقيم لكل فريضة من تلك الفرائض. قال ومن جمع أو قضى فوائد تأذن للأولى، أذن للصلاة الأولى منه، ثم أقام لكل فريضة. ثم قال ويسن لسامعه، يعني لسامع الأذان، متابعته سرا، تتابع المؤذن سرا. إذا قال الله أكبر تقول بعده الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول بعده سرا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول بعده أشهد أن محمد رسول الله. وحوقلته في الحيعلة، حوقلته في الحيعلة، الحوقلة هذه كلمة منحوتة، والحيعلة كلمة منحوتة، يعني منحوتة النحت، أنك تأخذ من كل كلمة حرف، تأخذ من كل كلمة حرف فتجعلهما كلمة واحدة. فالحوقلة مأخوذة من لا حول ولا قوة إلا بالله، والحيعلة مأخوذة من قول حي على الصلاة أو حي على الفلاح، والبسملة مأخوذة من قول بسم الله، وهكذا. هذه كلمات، هذه كلمة النحت. النحت معناه أننا نأخذ كلمة، أننا نصنع كلمة، نصنعها من كلمة، كل كلمة نأخذ منها حرفا فنصنع بها بهذه الحروف كلمة. هذا من باب الاختصار، يجيبونه من باب، بدل ما انك تقول لا حول ولا قوة الا بالله تقول حوقة، بدل ما تقول حي على الصلاة تقول حي على. فالمؤذن اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فانت ما تقول مثله حي على الصلاة حي على الفلاح، لا، تقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو المناسب بحق، هو يقول حي على السلام. أنت من سفير، ما هو مناسب بحقك أن تقول أيضا حي على السلام، تقوله لمن؟ لنفسك؟ نعم، قاله بعض أهل العلم أنه يقوله لنفسك، لكن لا، الراجح فيه أنه أنك إذا قال حي على السلام يناديك، يناديك للسلام، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرأ من حولك وتتبرأ من قوة، تقول ما لي حول ولا لي قوة، ما لي احتيال ولا لي قوة إلا بالله جل وعلا، هو الذي يعينني على الصلاة وهو الذي يعينني على الطاعة. أن تناديني أيها المؤذن، تناديني للإتيان إلى الصلاة، وأنا أقول لك لا حول ولا، أستعين بالله على ذلك، أستعين بالله على ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي يعيننا وهو على إتيان الصلاة. وكان المناسب لسامع الأذان أن يقول في الحي لا حول ولا قوة إلا بالله بعد، ويكون بعد فراغه، ما تقول مع المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقول معه أشهد، لا، إذا فرغ المؤذن قلت بعده. قالوا في قوله الصلاة خير من النوم أنك تقول صدقت وبررت، قال بعض العلماء هكذا، ولكن ما ورد هذا، ما ورد أن يقال صدقت وبررت، وإنما حي على الصلاة، وإنما الصلاة خير من النوم شبيهة بقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا كقول تعالوا للصلاة تعالوا للفلاح، وهذا وهو بالكلمة هذه بقوله لا بقوله الصلاة خير من النوم يقول لك أنت الآن في مرقدك وفي مضجعك، لكن الصلاة خير لك من النوم، خير لك، فأنت يأتي إلى الصلاة، فأنت تقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. ويسن لسامعه متابعته سرا وحلقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه، ماذا يقول عاد إذا فرغ المؤذن، إذا فرغ من جميع الأذان وأنت تابعته، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام وابعثه مقاما محمودا او المقام المحمود الذي وعدته. هذا هو الدعاء السابق. وما يزيده بعض الناس ما صح. ما الدرجة الرفيعة وقال انك لا تخلف الميعاد ويجي حقا لا اله الا الله يجيبون الفاظ من عندهم ما ثبتت ولا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان يقتصر على الوعد هذا الذي ثبت بالصحيحين. الدعاء الذي ثبت بالصحيحين هو هذا. اللهم رب هذه الدعوة. الدعوة الاذان. التامة. تامة بألفاظها وجملها. والصلاة القائمة التي نودي لها. وهي الصلاة المفروضة. تقول يا رب هذه الاشياء اعطي محمد. تدعي للنبي عليه الصلاة والسلام. تدعي له. تقول آتي محمدا الوسيلة. الوسيلة هذه منزلة عالية بالجنة. والفضيلة مثله. وابعثه مقاما محمود. المقام المحمود هي الشفاعة العظمى يوم القيامة. إذا تأخر الرسل عنها ثم جاءت الخلائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام الكبير. إذا جاءوا إليه وطلبوا منه الشفاعة. الشفاعة لإرهاء ذلك المقام. قال صلى الله عليه وسلم أنا لها ثم شفع بالخلائق عند الله تبارك وتعالى وهي المشار إليها بقوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فهذا هو عاد هنا أحاديث في هذا الكتاب. يعني هي من أولا حديث أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. معنى يشفع الأذان يعني يأتي به الشفع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد إلى آخر. أما الإقامة فهي وتر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فقامت الصلاة. فألفاظ الأذان مشفوعة ليست وتر. وأما ألفاظ الإقامة فهي وتر. فهي وتر إلا التكبيرتين في أول التكبيرتين بأول الإقامة. فأنس يقول أمر بلال. وأمر يعني الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام ما بأحد يأمر غيره. فهذا الحديث يكون بحكم المرفوع أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ثم الحديث الثاني قال أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة الحمراء. القبة الخيمة حمراء من أدم. الأدم الجلد بعد الدبر. الجلد بعد الدبر يسمى أدم. مضروب له صلى الله عليه وسلم خيمة حمراء في الأبطح. قال فخرج بلال. خرج بلال من تلك الخيمة بوضوء. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقط من جسده الشريف. الذي سقط منه هذا وضوء. خرج به إلى الصحابة. خرج بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة. فمن ناضح ونائم. يعني أخذوا ينضحون على أنفسهم من الوضوء الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونائم يعني الذي ما يحصل من بلا شيء يأخذ من صاحبه. يأخذ من البلد الذي يصاحبه. وهذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر خاص به. لا يلحقه أحد من غيره. لا يلحقه أحد. التبرك بآثاره بثيابه وماءه وماء وضوءه وتفاله وأشياء. ومخاطرة هذه الأشياء خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليست لأحد غيره لا من الصحابة ولا من العلماء ولا من الأولياء ولا من الصلحاء. ما تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقر الناس عليها. رآهم يزدحمون على وضوءه ويزدحمون على ما يسقط منه صلى الله عليه وسلم من تفال ونحو ذلك فأقرهم على ذلك. ما دام أقرهم فأصبح هذا أمر جائز ولكنه خاص به. هذه من إزار الورداء؟ قالوا حمراء، كيف يلبس حمراء وقد نهى عن لبس الأحمر؟ قال ابن القيم إنه لعل ما هو كلها حمراء، يعني فيها خطوط الحمر، والشيء يسمى ببعض، قيل لها حمراء لأنها لأن فيها خطوط الحمر، حتى كأني أنظر إلى بياض الساقين، إلى بياض ساقي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على أن كشف الساقين وأعلى البدن للرجل أنه لا بأس بذلك. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يقول أبو جحيفة يقول أتتبع فاه بلال، ها تارة يلتفت يمين وتارة يلتفت شمال بالحيعلتين، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فبهذا شيء دليل على أنه يستحب للمؤذن أنه يلتفت يمين عند حي على الصلاة ويلتفت شمال بحي على الفلاح، لأن هذا هو مكان النداء، هو مكان نداء الناس للصلاة. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصل الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، أنه يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. العنزة هذه عصا ليست بالطويلة، ويكون في طرفها حديدة دقيقة، هذه العنزة، وكانت صلى الله عليه وسلم تركز له لتكون سترة لصلاته، سترة لصلاته. فلهذا استحباب اتخاذ السترة، اتخاذ السترة للإمام وللمنفرد كذلك. أما المأموم فسترته سترة إمام، تكون سترة الإمام. لا، قال وعن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل. فيه دليل على أمور: أولا جواز اتخاذ مؤذنين أنه لا بأس بذلك. الأمر الثاني جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، أيضا جواز ذلك، ولهذا قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تقول الفاء، الفاء هذه للترتيب، لو قال إذا سمعتم المؤذن قولوا أو يقولوا صار يحتمل أن الإنسان يقول مع المؤذن، المؤذن يقول الله أكبر وأنت تقول معه الله أكبر، لكن ما دام يقول فقولوا الفاء للترتيب، يعني معناه أنكم لا تقولوا حتى ينتهي المؤذن، الفاء للترتيب والتعقيب، لا تتأخرون بإجابته فشل طويل، لا، من حين ما ينتهي من قول الله أكبر قولوا بعده الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قولوا بعده أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. فهذا هي أحكام الأذان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلال أذنها فجر مرة بلال أذنها فجر يقول يكون في بعض المدارس مسجد يصلى فيه، هل يأثمون إذا تركوا الأذان؟ نعم إيه نعم، إذا ترك الأذان يأثمون، ما في ذلك الشك، ولهذا يقاتلون على ترك الأذان. يقول في بعض المدارس مسجد يصلى فيه لا بد من الأذان، لا بد من الأذان. ها؟ ولو كان مصلي إذا كان في البر وأذنوه ولو كل مسجد يؤذن له. هل يجوز قراءة القرآن على الميت بعدما يغسل ويكفن؟ لا، القراءة عليه على القراءة على الميت عند هذه ما تشرع، إنما يعني الإنسان يقرأ قراءة يعني مطلقة من غير مقيدة وقت ولا ذا، ثم يهدي ثوابها إلى الميت، هذا جاهل. يقول إذا استيقظ الإنسان بعدما صلى الناس صلاة الفجر فهل يؤذن لنفسه أم يكتفي بأذان مسجد قريته؟ لا يؤذن بالمسجد، ينبغي كل مسجد أن يكون له أذان خاص، ولا يكفي أذان أحد عن أحد. عند نهاية الشوط السابع وانصرافه من الطواف هذا الحجر الأسود، هل يكبر أن ينصرف دون تقبيل وإشارة نحو الحجر؟ ما دام حاد الحجر الأسود يكبر. يقول إذا كان الشخص يصلي بمفرده فهل يؤذن ويقيم الصلاة؟ إذا شد أين ماذا الراجح؟ راجح أنه ولو كان واحدا يؤذن ويصلي ويقيم. عجيب ربك من صاحب غنم، من صاحب غنم من شعب الجبال يؤذن ويصلي ويقيم. قول المؤلف ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، وهناك رواية تدل على أنه لا يستتاب ثلاثا بل يقال صلي هذا الفرض فإن لم يصلي ضربت عنقه، فأي الروايتين أحظى بالدليل؟ الأحظى بالدليل والأحظى أنه يدعى ثلاثة أيام، يدعى ثلاثة أيام. وما الفرق بين قولهم حد ردة وحد فقط دون لفظ الردة؟ يقول ما الفرق بين قولهم حد ردة وحد فقط دون لفظ الردة؟ حد فقط يعني أنه قتل حدا ولكنه مسلم، بس هذا الحد يكفر عن الذنوب، وأما حد الرد قدر على أنه كافر. قوله يسمي بالوصول بعد أذان المغرب يسيرا، ما دليله يا شيخ ونحن نعلم أن كلمة يسمى لابد فيها من دليل من السنة؟ يعني انتظار الحاضر لأجل لأن المؤذن ما هو يعني إذا أذن المؤذن ما ينبغي من حين يؤذن يقيم الصلاة، أنت أناديت الناس الصلاة، أنت تنادي الناس الصلاة، فليس يعني من المشروع أنك تناديهم هم تخالفهم تقيم الصلاة، فأنت انتظر حتى يحضر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها.